ويجعل الله فيه خيرا.

بشهيد وجئنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا

تبعتم